بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واستعنا بسلوح العارفين. لا مانع من أن نمد النفس فيما يتعلق بالقضاء والقضاء، على أننا نجد أنفسنا على الشاطئ الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الموضوع، بعدما دخلنا فيه من الشاطئ الأول، شاطئ صفات الله تبارك وتعالى. قلنا إن القضاء والقضاء عقيدة تتغلغل في كل شرايين الحياة، هي كالنصل تماما الذي تدفع به الجذور إلى الأعلى عبر الساق، فإذا به تتكون الأوراق والأزهار والثمار. كنا قد سبق القول فيما يتعلق بما كان بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين متكلم، وبينا أن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد حج موسى بنصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بقيت بعض المسائل متعلقة بهذا الموضوع، ولعلها من المسائل المفيدة سواء ربطناها بما كان بين الرسولين الكريمين أو بما يكون فيما بيننا. وصلنا إلى الفقرة الأولى من الصفحة 34 بعد 600، وفيها كذلك اللوم على الذنب فيما يتعلق بالذنوب. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والتاب من الذنب فمن لا ذنب له. فمن هنا حينما يذنب العبد ويقبل على الله عز وجل تائبا ويحقق شروط التوبة، ما حكم إقباله؟ إقباله مشروع، بل بعث إليه شريعة الله عز وجل. إذا حقق شروط التوبة يتوب الله عز وجل عليه، جاءت النصوص تبين أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن تاب الله عز وجل عليه أي قبل توبته فإن ذنبه يكون بحكم من سوي. ومن هنا لا يسوغ أن نعاتب عبدا على ذنب اقترفه بعدما تاب منه، لأن التوبة صفاء، ومعاودة اللوم على الذنب جفاء، وما ينبغي أن نعكر الصفاء صفاء الإقبال على الله عز وجل بعكر اللوم والتأنيب والتقريع. هل هذه المسألة تفسد علينا ما كنا قد قررناه من أن الذي أذنب ذنبا يوجب حجا، أو من أذنب ذنبا يتعلق بحق الآخرين إذا تاب فيما بينه وبين الله عز وجل؟ صاحب الذنب الذي عليه الحج إذا تاب بينه وبين الله عز وجل قبض الله عز وجل توبته ما لم يرفع الذنب إلى القضاء. إذا رفع القضاء لا بد من إقامة شرع الله تبارك وتعالى، لكن قبل أن يرفع القضاء لو أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل توبته إن شاء الله عز وجل مقبولة وصحيحة. لكن ترى إذا رفع أمره إلى القضاء، أو إذا كان الذنب فيما بينك وبين عباد الله، هل يكتفى بأن تتوب مباشرة إلى الله عز وجل دون أن ترد الحقوق لأصحابها، أو هل يكتفى أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى في الذنب الذي أوجب حجا مع بلوغ ذنب القضاء؟ هل يصح أن تعتذر بالقضاء والقدر بين يدي القضاء من أجل أن يسقط الحد؟ قال لا يسقط الحد بالاعتذار بالقضاء والقدر. فكما أن الذنب قد وقع قضاء وقدرا، فإن الحد الذي يوقع أو يوقع على المذنب إنما هو في جانبه الحسي الفعلي الحدثي قضاء وقدر، وفي جانب آخر تشريع من الله تبارك وتعالى. إذن نحن مع هذه القضية، قضية ماذا؟ قال إذا كنا في دار الدنيا وأخذنا ذنبا يقبل المذنب اللوم والتقريع والتأنيب ما لم يرجع إلى الله، فإذا رجع إلى الله فلا لوم ولا تأنيب. ترى من أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل وطلب حد ذنبه ثم رحل إلى الله تبارك وتعالى، هل علينا أن نلحق هذا الذي أفضى إلى الله عز وجل وصار في عالم البرزخ، هل نحن نلحق به العتاب والتأنيب واللوم؟ لا نلحق به، إذا كان في الدنيا لا نلحق به أو لا نعقل صفوة إقبال على الله عز وجل باللوم والتأنيب. فكيف إذن يمكن لمن مات أن يعاتب من مات؟ موسى عليه السلام في عالم الحق أو في عالم البرزخ، وآدم عليه السلام في عالم البرزخ، ومن هنا لما كان كلاهما في عالم البرزخ ولما كان آدم تاب فتاب الله عز وجل عليه بالنص، ولما كان هذا النص قد أنزله الله عز وجل على الكريم في التوراة، إذا لمن لهم؟ وعلى هذا حج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. هذه القضية يقول فيها هنا كذلك اللوم على الذنب. ترى اللوم على الذنب أمر شرعي أم عقلي؟ اللوم على الذنب شرعي أم عقلي؟ حتى يتبين الفرق بين عقلي وشرعي كي نتمكن من أن نقول شرعي أو عقلي ينبغي أن نتعرف إلى الأصل. ما الأصل؟ يثبت الذنب بالشرع لا بالعقل. إذا لم يكن هناك حكم شرعي فإنه لا ذنب، إذا لم يكن هناك نهي فلا ذنب. لو أن العقول توافقت على أن هذا المسلك إنما هو مسلك يلام صاحبه نحترم ما توافقت عليه العقول، ولكن لا نعتبر هذا شريعة. هل العقل أن يشرع أن يحلل وأن يحرم؟ يتوافق العقل السليم مع ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، ولكن لا نقدم العقل في التحكيم في التحليل والتحريم، ومن هنا لا ذنب إلا بنص. هذا في القضاء، في التشريعات خاطبة، في المواد التي يحكم بها القضاة في عالمنا في كل أرجاء الأرض إنما يرجعون إلى النصوص. الحدث الذي لا نص فيه يبدأون بالتفكير فيه من أجل أن يشرعوا له نصا. ومن هنا من المواد التشريعية القضائية ما له حكم الرجوع إلى السابق، يعني له مفعول رجعي، ومنه ما لا مفعول رجعي له. لفرضنا أن الفعل الفلاني ليس هناك نص في المادة القانونية أو في المواد القانونية على أنه تجريم، ما الذي يجرم؟ المادة هي تجرم، يعني النص يعني القانون. وعلى هذا الذنب نرجع به الشرعي. أرأيت لو أن صحابيا من الصحابة الأجلاء قبل أن ينزل الله عز وجل قوله فهل أنتم منتهون كان يشرب الخمرة، أيجوز أن نلومه على أنه يرتكب إثما ويشرب أم الخبائث؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. لذلك لا نعتبر الخمر محرمة إلا بقوله تعالى فهل أنتم منتهون. حرمت الخمر بالنص قبل أن تحرم، نهي الصحابة عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. إذن يفهم من النص يعني ما يكون مخالفة أنهم إذا شربوا دون الصلاة أو بعد الصلاة فلا شيء، وهذا ما سمي بالتدرج في التشريع، حيث إن الخمر لن تحرم دفعة واحدة، وإنما روعي في ذلك أنها عادة متأصلة في شرايين المجتمع. نرجع الآن إلى ما نحن بصدده، إذا كان الذنب لا يثبت إلا بالنص أفيصح أن نلوم بالعقل أم نلوم الشرع؟ إذا كان اللوم على الذنب لوما شرعيا معنى ذلك أن الشرع الذي قال نلوم المذنب قال الآن المذنب تاب إلي ورضيته وقبلته فلا تلوموه، فنحن بذلك حينما نلوم من أذنب فتاب مع ذلك أننا لمناه بالشرع. يا ترى الشرع قال وتاب وقبلت توبته، إذن اللوم على الذنب شرعي وليس بعقلي. نبني على هذا، تاب الله عز وجل على آدم، إذا تاب الله عز وجل على آدم زال عن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللوم. ومن هنا لا يصح أن يلام من أذنب فتاب على ذنبه. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يلوم من أذنب فتاب يكون محجوجا بالشرع. الشرع يقول له لا تلمه، فإذا ما أصر على لومه معنى ذلك أنه قد وقف في وجه الشرع أو قبالة الشرع. ومن هنا هل تسقط العقوبة كما قلنا بالذنب؟ هل تسقط عقوبة الذنب بالقضاء والقدر؟ قلنا لا تسقط عقوبة الذنب بالقضاء والقدر. هذا في دار التكليف. فكيف إذا انتقلنا إلى دار الحساب؟ دار الحساب الذي يتولى فيها الحساب ربنا تبارك وتعالى. حتى المحكمة لا يحق لها أن تدخل عالم البرزخ من أجل أن تقيم حدا على ميت قد مات، بناء على أنها قد شهدت ذنب المذنب الذي لزم بذنبه الحد. أيصح أن نرحل إلى عالم البرزخ من أجل أن نقيم الحدود هناك؟ هناك لا حدود، هنا أصبح ثواب وأصبح عقاب. ومن هنا كان آدم عليه الصلاة والسلام قد مات، ومن مات خرج عن دار التكليف. وإذا كان اللوم لوما شرعيا، وإذا كان اللوم الشرعي إنما يتأتى في دار التكليف، مع ذلك أن الاعتبارات كلها قد توافقت مع أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف، والحمد لله رب العالمين. قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: إن آدم غلب موسى بالحجة. لماذا؟ قال لأنه علم من التوراة، يعني علم موسى من التوراة أن الله قد ثاب على آدم، وبالتالي كان لومه على ذلك نوع جفاء. قلنا ذكر الجفاء بعد حصول صفاء جفاء. ومن هنا حينما يقولون العتاب صابون المحبة، صابون مودة، نقول بشرط ألا يؤدي إلى إثارة ما كان من كوامن، لأنه ربما أدى العتاب إلى عودة المشكلة قوية ناشطة فتية كالبركان الذي يبدأ بثورة بسيطة فإذا به يتدفق. ربما نزل كلمة يقول له أنت ما تتذكر أنه فعل كذا، يقول لا أنا ما فعلت، أنت فعلت ما فعلت، ترجع ناشطة كما كانت بالتالي. ومن هنا ما ينبغي أن نذكر أو نذكر بالجفاء. إذا كنت مع صديقك الذي صافيته وأنتما تتجاذبان أطراف الحديث، فليس من الحكمة وليس من أساليب المحبة والمودة وتقوية العلاقات أن تقول له تذكر لما صفعت الكف اللي أراني نجوم الظهر. لماذا هذا؟ ثم لا ننسى هنا أن اليهود قد استغلوا هذه النقطة بالذات، فأرسل شأس بن خيط ذلك الفتى الذي كان يحفظ الأشعار التي كان يتقاولها الأنصار الأوس والخزرج، قال فقد ذكرهم بالأشعار، فقد ذكرهم، يعني ما الذي أنشده الأوس يفتقرون، وما الذي أنشده الخزرج يفتقرون. وبدأت تنتفش النفس حينما يذكر الأوس ببطولاته. بطولاتهم في ماذا يا ترى؟ قال لأنهم كانوا يسبوا بعضهم على بعض ويذبحوا بعضهم بعضا، مع أنهم أبناء عمومة، يعني إخوان، يعني أحباب، يعني أهل. فكانت البطولات تتورم فيما بينهم، مع أنهم آخر كانوا أقل من الدجاجة من ذو الريش. إذن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام صديق أنه أخرجنا من الجنة، هذا لون جفاء. خرج وأخرج وأقبل على الله، أقبل الله عز وجل عليه وانطوت الصفحة، وليس علينا إلا أن نقبل على الحياة التي أوجدنا الله عز وجل بها وقد بين لنا أسبابها. العاقل من يتقن فهم الواقع ويحسن التعامل معه، إذا كان بإمكانه أن يغير فلا مانع للإصلاح، لكن أبمقدور البشرية قاطبة، وهذا صرف عقلاني محض، أبإمكان البشرية قاطبة بعقولها وكل ما أوتيت البشرية من طاقة أن تطوي صفحة الوجود لتجعلنا قبل آدم عليه الصلاة والسلام. هذا لو من ألوان التهريب حقيقة، مقول تهريب لا يمكن بحال الأحوال أن تطوى طبيعة صفحة الوجود. نحن وجدنا، نعم وجدنا، يمكن أن نرجع إلى الوراء، ارجع ارجع وألقي بنفسك في وادي الفناء قبل أن يكون هناك آدم أو غير آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا إذا كان بإمكانك أن ترجع إلى الوراء، ليس بإمكانك أن ترجع إلى الوراء، لأن قصر الحياة تسير في دروب الحياة. السير هنا إجباري، حينما نفد عبر وطون أمهاتنا، حينما ندب فوق هذه الأرض، حينما نسلك مسالك أن نكبر ونكبر ونكبر حتى نرجع إلى أرض العمر حيث يتوفانا الله تبارك وتعالى، حيث ندفن في المقابر. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل، يعني إخراج من بطن أمه يسر، هذا من جملة المعاني. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، أماته فأقبر، يعني دلنا الله عز وجل على القبور. هذه السيرة أو هذا المسار من النطفة إلى عالم القبور، هل لنا فيه شيء؟ ليس لنا فيه شيء. أو مطالب أنت أن يكون لك فيه شيء؟ قال أنت لست مطالب بأن تحدد مسارا آخر بكيفية أخرى، وإنما أنت مطالب أن تتقن الفهم عن الله عز وجل الذي ما يريد الله تبارك وتعالى، فتقوم بما أراد الله عز وجل. أما إذا أراد أن يناطح المستحيلات بناء على ما تسوي له النفس من أن المستحيل لم يعد مستحيلا، وكل على الله، اشرب من كأس خمرة المستحيل لم يعد مستحيلا. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في عالم البرزخ، وأرجو الله عز وجل إذا توفاه على الكفر ألا نلتقي على الإطلاق، له طريقه ولنا طريقنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا فيما يتعلق باحتجاج بعضهم، هذه المسألة قوية الحمد لله انتهت، أما ما يتعلق باحتجاج بعضهم وهذا قد ذكر ولكن بأوجه، ولعل هذا الوجه الأخير في هذه النقطة، من احتج بأن الله عز وجل قد كتب عليه كل شيء، كتب الخير والشر وكتب وكتب وكتب، كله صح، هذا لم يقله صح، ولذلك بما أنه قد كتب عليه الزنا فإنه لا بد من أن يزني، هذا من حيث التصور معقول مفهوم يعني، لكن هل له أن يطلع على أن الله عز وجل كتب عليه لينفذ ما كتبه الله عز وجل عليه، وأن له أن يتعلم أو أن يعلم أن الله عز وجل قد كتب عليه؟ ومن هنا حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يقرر هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الوجود، قررها بصيغة العموم، ما قال إن الله كتب على عبد الصمد كذا وكذا، وما قال كتب الله عز وجل على سعيد بن عبد الله كذا وكذا، وإنما قال كتب على ابن آدم كل شيء، على ابن آدم، هذا لفظ عام. فأنت لماذا تحشر أنفك في أن الله عز وجل بما أنه قد كتب على ابن آدم حتى الزنا، صحيح الكلام، حتى الزنا النظر صحيح، حتى الألفاظ التي يقولها صحيح، لكن من قال لك بأن تحشر أنفك في أنه قد كتب عليك بالذات أن تفعل كذا وكذا وكذا؟ هذا من المغيبات التي طلب منك أن تؤمن بها غيبا، لكنك أنت مطالب بأن تأخذ بما أمرك الله عز وجل به شهادة وليس غيبا. عالم الشهادة عالم تكفير، وعالم تكفير ليس فيه غامض، بل علمنا الأوامر والنواهي ونحن مطالبون بأن نلتزم الأوامر والنواهي. إذا جاء قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما يبتقي أن أفتح بصر يقول أنه كتب الله عز وجل علي من العلم، واضح؟ وإنما أقول قد خالفت شرع الله لأن الله قال غضوا وأنا ما غضبت. أنت مطالب بهذا والأمر واضح تماما. وهناك مسألة لعلها من أدق المسائل وأوضحها وأعمقها وأشمعها، بل هي مفتاح لفهم عميق لو قدر لي أن أطلع إلى اللوح المحفوظ، فأجد أنه كتب فيه عبد الكريم سيفعل لحسين السين أو سوف يفعل، سوف يفعل كذا وكذا، ذاك من السين سوف، عبد الكريم يفعل كذا وكذا، يفعل. ولا أجد أبدا في اللوح المحفوظ يا عبد الكريم افعل، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه ما سيكون لا ما طلب منك أن تقوم به، لم يكتب عليه أن يفعله، وإنما كتب سيفعل. وفرق بين أن يكتب افعل وبين أن يكتب فعل، حتى وضح البتني حتى ولعله احيانا بتوضيح تغمير كثير حمرتك. فرق هائل بين ان ارسل ولدي من اولادي ولد اقول له افعل افعل افعل افعل اربعة اوامر فيذهب يفعل، ولد اخر ذهب دون ان اقول له ثم رجع فقلت له ماذا فعل؟ قال فعل كذا وكذا وكذا وكذا. الثاني اكتب ما فعله، والاول امرته ان يفعله. اجمع الان بين الحالتين، ماذا اجد في اللوح المحفوظ؟ سأجد في اللوح المحفوظ ان ابا جهل سوف يتقدم خطوه خطوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يطأ عنق النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا في اللوح المحفوظ. هل امره الله عز وجل ان يذهب ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهي عن ذلك. إذن أبو جهل عصى أمر الله تبارك وتعالى. دعي أبو جهل إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما دعي إلى الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقول دعي، ما سيقوم به أبو جهل علمه الله من أجل، ومن هنا العلم كاشف. إذا قرأت في اللوح المحفوظ لن تجد على العبد أن يفعل، وإنما تجد إن العبد فليفعل. إن العبد يفعل وصف، على العبد أن يفعل أمر. واللوح المحفوظ يتضمن ما سيكون بناء على علم الله تبارك وتعالى بالعبد قبل أن يكون العبد وقبل أن تكون المخلوقات. هناك سابقة وهناك لاحقة. السابقة ما سبق في علم الله عز وجل من الأزل، علم الله عز وجل النهاية، هذه تسمى سابقة. اللاحقة فيما يتعلق بكل فرد من الأفراد، أفراد المكلفين، سيختم له بصورة من صور الخواتيم. يموت ابن آدم ثم يبعث على ما مات عليه، مات على الإيمان أو مات على الكفر. موته على حالة هذه نسميها خاتمة لاحقة. علم الله عز وجل من الأجل لأنه سيكون على الحالة الفلانية، هذه تسمى سابقة. هل تتعارض السابقة واللاحقة؟ لا تتعارض السابقة واللاحقة، لأن اللاحقة إنما يكشف لما سبق بعلم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أنت مطالب بأن تسعى سعيا جاهدا لتصوغ اللاحقة، لأن اللاحقة تدخل في كسبك واكتسابك. إذا أقبلت على الله يردك الله ويختم لك بخاتمة الكفر. إذا رقبت الله عز وجل هل يبعدك الله عز وجل عن طاعته من أجل أن يدخلك في معصيته؟ هذا غير معلوم، لا بالشريعة ولا بالواقع. من أقوى الله أقوى الله عز وجل عليه. ولذلك التعذر بما علم الله مثلا، نقول له أنت ما علمك بما علم الله فيك؟ أنت مطالب أن تؤمن إيمانا بالغيب أن الله علم أجلا، ولا تقدر أن تعرف ما الذي علمه الله عز وجل فيك أجلا. ومن هنا نجد أنفسنا أمام قوم يحتجون بسابق القدر. ماذا يقولون؟ قد مضى الأمر، صحيح. الشقي من شقي في الأزل، صحيح. والسعيد من سعد في الأزل، صحيح. ما دليلكم؟ ما حجتكم؟ نحن لا نقص بهذا لأنه صحيح، نقول صحيح، لكن ما يبنون عليه هو الذي يناقشون فيه. حينما يطرح عليه معاني وحقائق، أحيانا الحقائق صحيحة لكن ما يوثبها هو على هذه الحقائق هو الذي يحتاج إلى التفكير، إلى التفكير. قد يجبر في إقامة النتائج أو قيمة النتائج بمقدمات، مقدمات صحيحة، مقدمات، لكنه ينحرف فيها فلا يصل بها إلى نتائجها الصحيحة أيضا. يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والله صدق الله العظيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أبو بكر، عمر، العشر المبشرون بالجنة، الأنبياء ورسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير، الصالحون، عمر بن عبد العزيز، صلاح الدين الأيوبي. نحن في من نحسب فيما يتعلق بغير المعصوم. غير المعصوم إذا جاء النص على رأس ولين النص. حينما يقول عكاشة من أهل الجنة، عكاشة من 70,000 الذين يدخلهم الله الجنة بلا حساب، لأن النص جاء بهذا، ولا ما أدرانا نحن ما علم الله من أمر عكاشة؟ هذا ما ندري. لكن ما سوى المعصومين وما سوى من جاء النص بهم فإن نحسن الظن على حسب الظاهر ونرجو الله عز وجل أن يكون على حسن ظننا بهم. ومن هنا ما قالوه كله صحيح. ثم يقولون إن الله قدر الخير والشر، صحيح. يقولون أذن مكتوب علينا، صحيح أيضا. مكتوب علينا إذا فهموه بأنه مفروض نحن مجبورون عليه، غير صحيح. الدليل هم حينما يقولون مكتوب علينا بمعنى نحن مجبورون، وكل ما صح. يقول مكتوب علينا بمعنى أنه قد سطر علينا ما سنقوم به بناء على علم الله السابق. علم الله أزلا ما سيكون، فكتب الله عز وجل ما سيكون على ما هو عليه تماما. ومنه الكتاب لا تنشئوا مشروعا وإنما تصفوا مشروعا. الكتاب لا تحدث حدثا وإنما تصفوا الحدث. ومن هنا لا يصح أن يقال الزنا مكتوب علينا بمعنى نحن أجبرنا عليه، إلا في حال واحدة. ما هي؟ إذا كان هناك في بني آدم من الدعار الذين يأبون إلا أن يضلوا الناس ويفسدوا حياتهم، فإذا بهم يجبرون الناس على الفاحشة. لو أن أحدا من بني آدم، وآدم براء منه، سعى ليجبر آخر على الزنا والفاحشة، ووقع المجبر على الزنا والفاحشة بناء على القوانين الفقهية، يعني المكره لا ذنب عليه. فمن الآثم هنا؟ الآثم ليس الذي زنى لأنه أجبر، وإنما الذي أمر وأجبر بالزنا. والذي أجبر بالزنا لا يكتب عليه أنه زنى، يكتب عليه أنه أجبر على الزنا، أجبر غيره على الزنا. المجبر إذا كان هذا لا في شأن الزنا وحده، وإنما رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم. عفى الله عز وجل عنا فيما استكرهنا عليه، وهذه مسألة من البدهيات في المفاهيم الإسلامية. إذا قالوا الزنا مكتوب علينا، قلنا صحيح إذا كان القصد مكتوب، يعني مذكور موصوف يعني. وما لنا في الأفعال قدرة؟ نقول هنا في لبس. ما لنا في الأفعال قدرة؟ نقول أنت أعطاك الله قدرة، وأعطاك الإرادة، وأعطاك العقل، وأنزل منهج، وأنت مطالب بأن تقوم بالصالحات، وأن تنأى عن الفواحش. هل هناك من التزم بهذا؟ نعم. إذا نحن مختارون، ما دامت لديك قدرة وإرادة وعقل وعلم شرعي بإفعل ولا تفعل، فأنت مطالب، أنت مسؤول عن كل ما تقدمه يداك 100%. ولكن ما يظهر منك مع هذه الحيثيات، مع هذه المعطيات، مع هذه الأسس، مع هذه المنطلقات، مع قدرتك وإرادتك وعلمك واختيارك، يعني وعلمك الشرعي مع عقلك، ما يصدر منك له وجهان: وجه إليك يسمى كسبا، ووجه إلى الله يسمى خلقا. فما يصدر منك من حيث صدوره حدثا خلق الله، ومن حيث صدوره أمرا ونهيا كسبا وكتابا فهو منسوب لك. فعلى هذا نظرتان ومتفقتان بأن واحدة الأشياء. قال: القدرة لله، والله صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نستوفي ما كتب لنا، أيضا صحيح. نحن العبارات التي يقولها كلها صحيحة، لكن إذا كان يقول ذلك من أجل أن يتجهده، من أجل أن يلحقه، قل لا، هذا ليس لك. أو لا، إن أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى. أي اعتقاد؟ إذا اعتقدوا أننا أجبرنا على الأشياء ولا خيار لنا فيها ولا قدرة لنا عليها على الإطلاق، سلبونا القدرة والإرادة والتفكير. وهؤلاء الجبريون، وهؤلاء يقول المشايخ اليهود والنصارى أشوى منهم، أقل سوءا من هؤلاء، لأن اليهود والنصارى في صورة عامة آمنوا بالنهي، بالأمر والنهي، وبالوعد والوعيد، والثواب والعقاب، مع اختلاف درجاتهم في هذا ومدى تطابقهم في هذه الأمور مع الحقائق. هؤلاء حرفوا وبدلوا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو تناقض يقع في هؤلاء. نحن نأتي إلى هؤلاء الذين قالوا نحن لا نستطيع أن ندفع ما كتب علينا، وجهة صحيحة. ومن هنا يزنون، نحن نتكلم عن كل شيء، هي كل السلوكيات الهابطة من هذا النوع. لماذا؟ قال لأن الله كتب علينا، نحن لا قدرة لنا على ذلك. هؤلاء نقول لهم هل في هذا المسلك لا قدرة لكم، أم أنكم تعتقدون أنكم سلبتم الإرادة والقدرة بعموم؟ يقول لا، نحن كالريش بما بريش، سلبنا القدرة والإرادة بعموم، لا قدرة لنا على الإطلاق، ولا إرادة لنا على الإطلاق، ولا اختيار لنا على الإطلاق. هذا يحتاج حقيقة إلى طبعا. أنا ما عم كلم الآن من باب العقوبة، وأنا من باب المجادلة، نحن نحاوره بالكذب. مرك إذا فاء نقول له كيف تجعل نفسك وحدك مجبرا على المعصية وتجعلني أنا مختارا في صرعي؟ إذا جعلتني مثلك فلماذا تحاسبني يا مختار؟ وهل يمكن أن نجعل القضاء والقدر لصالحنا حتى إذا وجدنا أنه يمكن أن يوقفنا عند حدنا ننفي القضاء والقدر؟ ننفيه بغيرنا، إذا اعتدى علينا فنرد عليه الطعطعين، أما في أنفسنا فلا نملك أن نرد عن أنفسنا السقوط في الزنا. فيما يتعلق بسلوكنا الذي نشتهي وتشتهي الأنفس، نحن جبريون جبريون. وأما ما يتعلق يعني في قضايا الشهوات والهبوط والتلذذات هذه والسقوط، إنما نحن جبريون، لا طاقة لنا، كتب علينا هذا، نحن مسلمون قضاء وقدر. أما فيما يتعلق بشق الحياة وابتداعها وامتصاصها وأكلها وقضمها وهضمها والاستيلاء عليها، قدريون، لا قضاء ولا قدر، وإنما هم يصنعون أقدارهم بأنفسهم. وهذا العمر الحق من التناقض الفاضح الذي يعيشه أمثال هؤلاء. ولو أننا تركنا الأمر، لاحظ الآن عظمة الشريعة في تقريرها حقائق قضاء وقدر، لو أننا تركنا الأمر أمر أن الناس قد أجبروا على ما هم فيه، أجبروا على ما هم فيه، مع ذلك أنه لا حساب على أي مفسد من المفسدين، ولا دفع لأي ظالم من الظالمين، ولا رد لأي شهوة من الشهوات، الفوضى ضاربة. وهل هناك أبشع من مثل هذا التطور للحياة إذا ما ألغينا فيها الإرادة والاختيار والمسؤولية والثواب والعقاب؟ لماذا إذا جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقضية الثواب والعقاب؟ لماذا جاء كتاب الله وجاءت الكتب المنزلة من الله عز وجل بقضية التخيير، وأن الإنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عن تصرفاته؟ يمكن أن تقول بعد أن تصل أو بعد أن يظهر على يديك بكسبك وكتابك ما ظهر، أن ما ظهر على يديك أو إن ما ظهر على يديك إنما علمه الله عز وجل أجلا. وعلى هذا لا تستقيم الحياة بصلاحها واتقائها وتقرير قيمها إلا إذا صحت النظرة واستقام التصور في القضاء والقدر. تصور باختصار، الله عز وجل علمه أجلي، إرادته مطلقة، قدرته نافذة. ما علمه الله عز وجل لا نعلمه نحن، ما علمه الله فينا لا نعلمه. الذي نعلمه أن الله طلب منا مطالب ونهانا عن منعه. أنا مخير في أن أفعل وفي أن لا أفعل. إن أعلى التخيير تحققت المسؤولية، إذا ارتفع التخيير ارتفعت المسؤولية. التكليف مناط ومرتبط بالإرادة التي أعطاك الله عز وجل إياها. ومن هنا سلب منه البصر، هل يحاسبه على النظر؟ لا يحاسبه على النظر. أعطاك البصر حيث أعطاك ما به يمكنك أن تنظر إلى ما يحل إلى ما لا يحل. فلما انعدمت الحاسة التي يمكن أن تأتي بها بطاعة أو بغير طاعة، تقول لا، لو أن الأعمى أعطي البصر وأقام بصره وفق منهج الله عز وجل لكان له ارتقاء. نقول في أخي لا تتدخل فيما يعطيه الله عز وجل لعباده، أنت تريد أن توزع على الناس الأسئلة، تريد أن ترقى في أحوال الناس فيما بينه وبين الله، ثم أنا غفلت عن الحديث الذي جعل العينين حبيبتين بناء على مكانة العين من الإنسان. ألم نجعل له عينين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلبه الله عز وجل حبيبتيه فصبر كأنه جنة، أو كما قال عليه السلام. أما تريد أن تدخل جنة، هل في الأفكار دخول سيدنا قائد المعارك كل ما يجري فوق هذه الأرض، حتى الأنبياء عليهم السلام يردون الجنة، أنت تأخذ العين فيعطيك الله عز وجل الجنة؟ أنا ما أريد ذلك، أريد بالعينين والجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن ما نسأل الله عز وجل البلاء، ولكن لو أنه وقع لا توزع على الله عز وجل جدول بالمثوبات، يا رب أسر فلان كذا وبالمقدار الفلاني. ومن هنا لعلها عطلة، تعتبر عطلة فقهية يسميها المرأة التي تحرص وهي حائض على أن تصلي. أنت ماذا تريدين؟ قالت تريد التقرب من الله عز وجل. صحيح صحيح، أنت تصدقين في هذا المطلب أم أنها شهوة شهوة نفس؟ قال لا والله العظيم أنا أريد أن أكون أقرب من الله عز وجل. نقول لها هذه طيب، امتنعي عن الصلاة وأنت حائض وأنت أقرب من الله. بمعنى كما أنا أتقرب من الله بالصلاة، هي أتقرب من الله بالامتناع عن الصلاة، لأن الأمر والنهي إذا انتهت عما نهى الله وأنا اعتمرت أمرين بما أمرين له عز وجل به، أنت ماذا تريدي وأنا ماذا أريد؟ ثم من يقدر الأعمال ومن يوزع جدول الدرجات؟ الله تبارك وتعالى. وأخيرا بقيت مسألتان خطيرتان ننهيهما على أن ندخل إن شاء الله عز وجل. لا والله أكثر، نعم نأخذ واحدة من هاتين مسألتين، ولعلها المسألة الأخيرة خليها لأن مسألة مختصرة جدا، لأننا إن شاء الله عز وجل سيكون لنا في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بحث من أعظم البحوث فيما يتعلق بالثواب الذي أعده الله عز وجل لعباده مع الأدلة، خاصة وأن هذا البحث قد خالف فيه أناس أهل السنة والجماعة. المسألة الرابعة هي الأخيرة، ونرجع إن شاء الله في المجلس القادم إلى ما تبقى. هناك كتاب يحلو لهم أن يزينوا كلامهم بالمثيرات كأنما يشعرون بتهافت الأسلوب، فيبى أحدهم إلا أن يجرح أو أن يثير أو أن يغير حتى يقال هو مغير أو هو مثير أو هو كاتب. أنتم تسمعون أو سمعتم ما كان ويكون وسيكون من أولئك الذين يهبون إلى أن يدخلوا الإعلام ويضعون أنفسهم أو أن يضعوا أنفسهم تحت الأضواء فيكتبون كتابات ما يحققون فيها الإبداع إلا إذا هاجموا ذات الله تبارك وتعالى، أو إلا إذا خدشوا عظمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التتمة. يحلو لأحدهم حتى يحقق فتح فيما يبدو له إلا أن يأتي بعبارات ساخرة. وقد قرأنا بالنسبة لي قرأت عددا من الروايات فيها مثل هذه العبارة التي ما أدري من تقايأها أول الأمر ثم لعقها من لعقها وعادها على قيس الاشترار المعروف عند بعض الأنعام ثم أخذ يتناقلها أولئك. يقول: ومن سخريات القدر، من سخريات القدر. ما من سخريات القدر؟ أن يكون ذلك الكوخ الحقير اللاطئ بالأرض الذي ليس له لون من كثرة ما تراكم عليه من الأغيار والغبار، هذا الكوخ الذي لا يكاد يبين إلى جانب القصر الشامخ الذي يناطح علينا السماء ويعانق النجوم في أجواء الفضاء ومن تأكلم. قال: هي من سخريات القدر. فلا يجوز، طبعا حينما نقول لا يجوز نحن نتكلم مع مسلم، أما إذا كان علمانيا إذا كان ملحدا أصلا فهذا لا كلام، إذا كان ينكر الله عز وجل لكن ومع ذلك يأبى إلا أن يجعل هذا من القضاء والقدر. نوع من ألوان التلوث حقيقة، التلوث القضية القاسي. يقول إن القدر لا يخفى، كل سخريات القدر معناها القدر يخفى. ما القدر؟ القدر علم الله عز وجل، والقدر إرادة الله تبارك وتعالى، والقدر قدرة الله تبارك وتعالى. أفقدرة الله تسخى؟ إرادة الله عز وجل تسخى؟ فعلم الله عز وجل يسخى؟ ثم هذه المفارقات التي أنت نسبتها للقدر، لسخريات القدر، هذه المفارقات واحد من سنتين بعد الأمر، هذا التقسيم واضح، لكن يمكن أن يكون تقسيمات أخرى. إما أن يكون صاحب الكوخ قد فرط في حقه فابتلعه القوي ذو السلطان وذو القطر، وأما أن يكون ليس بصاحب حقه، وإنما أصلا تجلى الله عز وجل عليه باسمه المانع. ونحن نعلم أن هذه الدار ذلك فيها منع فيها عطاء، أعطى من أعطى ابتلاء ومنع من منع اختبارا. وعلى هذا إما أن يكون لون استلاب ووثوب على الحقوق، وهذا إنما يقوم به الطغاة والظلمة المعتدون الواثبون على الناس، وإما أن يكون ذلك. ومن هنا لما تفعل، لما تقول هذا من سخريات القدر؟ هذا علمه الله، نعم، أراده الله إرادة كونية، نعم. هل هذا يعفي الناس من المسؤولية؟ هل يعفي صاحب القطر من أن يشمخر في قطره؟ هل يعفي هو مسؤول عن صاحب الكوخ؟ وهل يعفي صاحب الكوخ إذا ما كان لاطئا بنفسه على الأرض كلطوء كوخه؟ أيضا لا يعفيه. الناس وفيوا لأنفسهم في مضامير الاختيار. إذا وقع عليك ظلم تسأل الله عز وجل أن يرفعه، لكن إذا كلفت بأن تدفعه بيديك لا تستعين بالصين من أجل أن تدفع عنك ذلك الظلم. أنت المسؤول، أنت مسؤول عن دفع ظلمي. وقد ابتلاك الله عز وجل بالظالم كما ابتلى الظالم بالله، وهو محاسب وأنت محاسب، أنت مختار وهو مختار. ومن هنا ما في هذا الوجود كله إنما يدور في دائرة حكمة الله تبارك وتعالى. وحكمة الله عز وجل لا تعرف العبث ولا تعرف السخرية. أنا وأنت يمكن أن يكثر بعضنا من بعض، يمكن أن يهزأ بعضنا من بعض، أما الله تبارك وتعالى فإن هذا مما ينزه الله عز وجل عنه. فتقول لي إنه في القرآن الكريم في مطالع سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون، أقول لك وعلى السريع هذا لون من ألوان الموافقة والمواطأة بالكلام. هم حينما قالوا إنما نحن مستهزئون، حيث يجازيهم الله تبارك وتعالى على استهزائهم، حيث كانوا حينما يتقون مع المؤمنين يقول آمنا، وحينما يخلو أحدهم إلى طاغوته من اليهودي من رؤوس اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، وهذه الآيات إنما هي في المنافقين ونحن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ذكر الاستهزاء وأراد العقوبة على استهزائهم، فقابل استهزاءهم بالعقوبة وعبر عن عقوبة بالاستهزاء. هذا لون من ألوان المقابلة في لهم. ومن هنا الأمر الثاني، قال العلماء لا يجوز أن تشتق مفاعل من فعل يستهزئ، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى أن تشتق مفاعل؟ لا يصح، لا يصح أن يقول اللهم يا رحمن يا رحيم يا مستهزئ، ما تأخذ من يستهزئ مستهزئ. لماذا؟ قال لأن السياق في موقعه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه. قابل سخريتهم بالعقوبة ولكن ذكرهم بالسخرية نفسها ليبين لهم أن سخريتهم هي التي جلبت عليهم العقوبة. تماما تماما مثل ما قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم، ما قال فردوا عدوانه، قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم. انتم لم اعتدوا لانكم تردون العدوان، فكانما يربي الامه على انها اذا ردت العدوان ينبغي ان ترده بالكم المناسب، من اجل انه اذا رد العدوان بالكم غير المناسب دل على أن الزيادة على الكم المناسب على الأخذ بالحق أو أخذ الحق إنما هو من أفعال النفس. النفس ما تحتاج كلمة يكون في بصدد كسر الزجاجة، فإذا به يكسر المطبخ كله من أول لآخره. يا أخي إذا كانت تجيزه للتجارة كذا، ما علاقة بقية الأواني في المطبخ؟ ها؟ كل ما زاد على ان يصاب فهو من صنع العاطفه، العاطفه التي خلت عن العقل. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون.